تبقى كده معدولة. يلا يا اختي اديني يا عيون روحية. زينبو يا لهوي، وحطت الضمة يا منى على البيت، ده انت شاطرة يا زينبو. قولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ تعمل ايه؟ انا مش سامعك. الو. هيك سمعتي؟ الو. ايوه يا دكتور، انا معاكي. عندي مشكلة، عايزة اسألك على حاجة وتقولي الحقيقة يعني. انت مش صعيد؟ بلديات رجب. من الاقصر؟ اقول لك. من الاقصر؟ ايوه. ولا جني؟ لا من اسكندريه. انت من اسكندريه؟ اه. واسكندريه بس اصلك من الصعيد؟ اه. طيب خلاص قولي. طب اقول لك في عندي مشكله. قولي. انا اصلي، بص انا كنت عيانه والحمد لله بقيت كويسه. نعم السامع. انا كنت عيانه وبقيت كنت عيانه، اللهم لك الحمد يا رب، ويشفيك ربنا كل مريض. يا حبيبتي والحمد لله. ها؟ جوزي عايز يتجوز عليا. مين؟ جوزي عايز يتجوز عليا. عايز ولا ولا ولا ولا ربط مع ناس وانت عيانه ومش قادر يفك منهم لما بقيتي ورده وفله زي ما كنت؟ لا لا، انا قلت له اتجوز، لان هو انا ما فيش مشكله، هو مش لازم تقولي له، هو لو عايز يتجوز يتجوز، بس هي اتقي الله فيكي وفيها. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ دلوقتي هو من دلوقتي هو لسه امكانياته مش قوي يعني. امكانياته مش قوي هيتجوز؟ اه. هيخش النار حاتف. اسمع، فقال لي انت بتقولي له اسمع، هو قاعد جنبك؟ لا حضرتك بعد اذنك يعني. حاضر. انا دلوقتي هو طلب مني فلوس عشان يجهزها. ايه يعني عايز منك فلوس عشان يجهز العروسه الجديده؟ اه. طيب وانت عشان وانت علشان عارجه ومش بتشوفي تديله الفلوس يتجوز بيها واحد تاني؟ ده دينه مللي. انا فيش حاجه، بس هو ما فيكيش حاجه كيف؟ هو عايز يتجوز. امال كيف تديله فلوس؟ مش عشان عارجه ومكسره وفقراتك ضايعه كلها، ما عندكيش الا فقره من الظهر، فبتديله فلوس ترشيه عشان يخليكي على ذمته لانه نجفة والمثقف الاول في العالم وريحته بتطلع بخور. قولوا له يتنيل. امكانياته يا بت امكانياته ضعيفه، لو مش معاه مرة واتجوز حرام عليه. اللي امكانياته ضعيفه ما يتجوز، يحرق دمه ويشتغل. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة وهي الفلوس والاستعداد النفسي للجواز فليتزوج. النبي قال كده. يبقى واحد ربنا رضاه بواحدة مش قادر يقوم بيها وعايز يتجوز واحدة تانية على حسابها، يبقى ده ما اسموش عكا يعك عكا، ده اسمه معجنة ومعجن معجنة. اديني روحية. هو مش عايز. ما ينفعش اللي بتقوليه ده، ولو ادتيله تبقى مجرمة. يروح يجيب من امه. قول يا بيت ناني.